بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيهم، يشير إلى رباعيته. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة جاء به المصنف رحمه الله تعالى في سياق قصة غزوة أحد، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله في تلك الغزوة بعدما أصابه ما أصابه. في هذا الحديث دليل على تحسر النبي عليه الصلاة والسلام وتألمه لتكذيب قومه له، ولم يقفوا عند حد هذا التكذيب، بل حاربوه وقاتلوه وجرحوه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صابر محتسب. يقول عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى ما أصابه في تلك الغزوة، فقد كسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم. والرباعية هي السن التي تلي الثنية، كسرت رباعيته السفلى صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الغزوة، وجرح في وجهه، وجرحت شفته، وجحش عليه الصلاة والسلام في ركبته. كل ذلك وقع في تلك الغزوة بسبب مقاتلة هؤلاء الكفار له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين شؤم هذا العمل، يبين النبي عليه الصلاة والسلام شؤم هذا العمل، شؤم من يحاد أولياء الله ومن يضاد أمر الله سبحانه وتعالى، ومن يسعى للإفساد في الأرض، ومن يسعى للتنكيل بأولياء الله. هذا العمل كله شؤم، وسيد الأولياء وخيرهم وإمامهم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله. لا شك أن هذا الأمر مما يغضب الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو فقد بارزته. وهذه أشد أنواع المعاداة، القتال والمخاصمة والجراحة، هذه من أشد أنواع المعاداة، لأن المعاداة قد تكون بالكلام، لكن إذا تطور الحال إلى أن يصل إلى حد القتال فهذا يدل على اشتداد المعاداة وأنها قد بلغت الغاية. ولهذا ينكر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العمل، ويبين شؤم فاعله، ويذكر صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أمرا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها الناس، لأنها تبين حكم من وقعت عليه. يقول: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله. وهذا قد وقع في الغزوة نفسها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل أبي بن خلف، قتله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء مصمما على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف فضربه به فقتله. وهذا يدل على شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ثباته، ويدل على المصير الماحق الذي ينتظر ذلك الرجل والعياذ بالله. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقتل أناسا على غير هذا النحو، يقتل إنسانا زانيا يحكم برجمه حتى الموت، أو يحكم بقتل قاتل، أو يحكم بقتل إنسان تعزيرا، هذا كله له صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الذي قصده صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث هنا هو الذي يقتله النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة، مقصود بسبيل الله هنا في الجهاد في سبيل الله. وهذا الشقي أبي ابن أمية بن خلف قتله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. وهذا من الأمور التي تدلنا على المصائر المحققة لبعض الناس. القاعدة المقررة عند أهل الإسلام أنه لا يحكم لأحد بجنة ولا بنار، ما نستطيع أن ندخل أحدا الجنة ولا أن ندخل أحدا النار، لأن هذا لله سبحانه وتعالى. ما نستطيع أن نقول إن فلانا في الجنة ولا نستطيع أن نقول إن فلانا في النار، كما يتساهل في ذلك أناس وكما يفرط فيه ويتسارع فيه آخرون، يحكمون لهذا عندما يرون من ظاهر صلاحه يقولون هذا في الجنة، وعندما يرون من إنسان بعض مظاهر الشقاء يقولون هذا في النار. هذا الأمر ليس لنا، حتى وإن كنا نحب فلانا أو نبغض فلانا فهذا الأمر ليس لنا، إنما هو لله سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن نحكم على مصير إنسان إلا إذا دلنا على ذلك الوحي، لأن هذا من الأمور المغيبة التي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها، ولا يستطيع أحد أن يتألى على الله، كما جاء في الحديث الذي يتألى على الله وحكم بأن هذا في النار، فالله سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يتألى عليه، هو في الجنة وأنت في النار. والله سبحانه وتعالى يحكم كما جاء في القرآن، والله يحكم لا معقب لحكمه، بل لله الأمر جميعا. فلا نستطيع أن نقول بأن أحدا في الجنة أو أحدا في النار إلا إذا تيقنا من ذلك، ولا سبيل لنا إلى التيقن إلا إذا دلنا الوحي على ذلك، كما في القرآن الكريم من خبر إبليس، خبر فرعون وهامان وقارون وهؤلاء الأشقياء، وكما جاءنا في الأحاديث من ذكر بعض الناس وأنهم في الجنة أو أنهم في النار، الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة العشرة المبشرين وغيرهم، وكعكاشة بن محصن الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبر أن 70,000 من أمته يدخلهم الله الجنة بلا حساب ولا بدون حساب، فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم، قال أنت منهم، أنت منهم. فهذا دليل على أنه من أهل الجنة، لأن خبر النبي عليه الصلاة والسلام صادق لا يتطرق إليه الكذب. فمن أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من أهل الجنة فهذا حق، هو من أهل الجنة، ومن أخبرنا أنه من أهل النار فهو من أهل النار. وكذلك إذا ورد في القرآن شيء يدل على أن بعض الناس من أهل الجنة أو من أهل النار فإننا نعتمد ذلك بدون شك ولا تردد، وأما من عدا ذلك فإننا لا نستطيع أن نحكم لأحد، حتى ولو رأينا، لا نستطيع أن نحكم لأحد أنه من أهل الجنة حتى ولو رأينا منه الصلاح ومنه الخير، لا نستطيع، لأن الأعمال كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي بماذا؟ بالخواتيم. وقد يكون الإنسان كذلك على منهج أهل الحق وعلى منهج أهل الرشد والإيمان، لكن يختم له بخاتمة الشقاوة والعياذ بالله. وقد يكون العكس، فقد يكون الإنسان شقيا وقبل موته يختم الله سبحانه وتعالى له بخاتمة أهل السعادة فيدخل الجنة. فلهذا يجب علينا أن نحترز في كلامنا وفي أحكامنا وفي تصرفاتنا، وألا نسارع إلى الحكم على الناس وعلى ما في قلوبهم، فإنه لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. والمظاهر هذه نحن لا نستطيع أن نحكم لأصحابها إلا في الحدود المشروعة، أننا نكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، أننا نقول هذا فيما نحسب والله سبحانه وتعالى حسيبه، لكن لا نجزم ولا نقطع بأن هذا من أهل الجنة أو أنه من أهل النار إذا لم يكن لدينا دليل يدل على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله. وهذا دليل على مصير هذا الشقي وأمثاله ممن قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام أو من يقتلهم أنبياء الله ورسله في سبيل الله، فهؤلاء في النار، لأن النار والعياذ بالله موطن غضب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من غضبه وأليم عقابه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال: كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. هذه غزوة من مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشار إليها هذا الحديث، وهي المعروفة عند أهل السير بغزوة حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد. وكانت هذه بعد منصرف النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة أحد، عندما نصره الله بعد أن حل به وبأصحابه ما حل، انصرف كفار قريش وعاد هو وأصحابه إلى المدينة، لكن كفار قريش بدأوا يحدثون أنفسهم لماذا انصرفوا وقد أمكنتهم الفرصة، لماذا لم يستأصلوا شأفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنبه إلى هذا الأمر فنادى في أصحابه، وكان كثير منهم لما يغسل جراحاته بعد، كان بعضهم لم يدخل البيت وبعضهم دخل البيت ولم يغسل جراحاته التي أصابته في المعركة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنفير. ماذا قالوا؟ قالوا: سمعا وطاعة لله ولرسوله. وهم في تلك الحال قتل كثير من خيارهم وهم يعني في أشد الحزن لفراقهم وما أصابهم، وبهم من الجراحات والتعب ما بهم، ومع ذلك قالوا: سمعا وطاعة لله ولرسوله. وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الفارق بين إنسان وإنسان، إنسان تربى على الإسلام وعاشر الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع منه وتأثر بما يقول وأيقن بوعد الله وبلقائه، فلذلك ما كاد يسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم بالنفير حتى خرج، لأنهم هم ما خرجوا للغزوة إلا بقصد الشهادة، بقصد إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. فلذلك سقط اعتبار حقهم عند أنفسهم، ما عادوا ينظرون لأنفسهم حقا، عبيد لله، والعبد شأنه طاعة مولاه، العبد شأنه طاعة مولاه. فلذلك لما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم هبوا سراعا، وكان في مقدمة هؤلاء خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، هؤلاء الذين يذكرون دائما في مواقف الشدة، وهؤلاء الذين يذكرون دائما في الدفاع عن الله وعن رسول عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء سباقون الخير سباقون الإسلام، هبوا سراعا. وهذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام والتخطيط له حكمته البليغة، لأن كفار قريش عندما يحسون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج في إثرهم يدركهم من الرعب ما يدركهم، يدركهم الخوف الشديد بأنه إنما خرج الإنسان الذي يخرج في إثر عدوه، خروجه هذا يدل على ماذا؟ على قوته وعزيمته وأنه ما تأثر بما أصابه. هم كانوا يظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه قد أنهكوا وضعفت عزائمهم بسبب ما أصابهم في أحد، فلذلك عندما أحسوا بأنه خرج في إثرهم يطلبهم. والذي يخرج في إثر عدوه يخرج متهاونا أو يخرج مسرعا؟ يخرج مسرعا. فلذلك لما أحسوا بهذا هربوا. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام حمراء الأسد وجدهم قد هربوا، وقع في نفوسهم الهلع والجبن، وهذا من التخطيط الحكيم من بعد النظر، أن يظهر الإنسان قوته وأن يظهر الإنسان جلده وأن يتعالى على جراحاته لا يظهرها لعدوه. ليس من المصلحة أن تكشف لعدوك ضعفك، أن تكشف لعدوك جراحاتك وما أصابك وأن تكشف له ألمك، لأنه لا يتألم لذلك بل يسر، بل يسر. ولهذا لعلكم تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما أتى هذا معنا إن شاء الله في الدروس القادمة، عندما جاء لعمرة القضاء التي كانت بعد غزوة الحديبية، بعد أن وقع الاتفاق بينه وبين قريش على أن يأتي في السنة المقبلة هو وأصحابه ليعتمروا ويطوفوا بالبيت ويسعوا ويمكثوا في مكة 3 أيام على أن يخلوا لهم المسجد، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه كانت قريش تتحدث فيما بينها بأن محمدا وأصحابه بهم من المرض ومن الحمى، لأنهم جاءوا من المدينة، والمدينة كانت أرض وباء بسبب كثرة المياه والزروع فيها، كانت فيها أوبئة حمى. فكان بعضهم يقول لبعض: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره الوحي بذلك، أو علم بهذا من بعض عيونه الذين كانوا يترصدون له الأخبار، فأمر أصحابه أن يرملوا في الطواف. قريش كانت محيطة، بيوتها محيطة بالمسجد، كانوا ينظرون إلى هؤلاء الذين قدموا ليطوفوا بالبيت، فرأوا هؤلاء يرملون، والإنسان المريض لا يستطيع أن يتحرك بسرعة، الرمل الإسراع تحريك الأقدام مع تقارب الخطى، فالتفت بعضهم إلى بعض مكذبين لبعضهم يقولون: هؤلاء الذين قلتم عنهم إنهم وهنتهم حمى يثرب، كلامكم هذا غير صحيح، لو كان هذا الكلام صحيحا ما كانوا يركضون بهذا. هذا دليل على أنهم أشداء أهل جلد، ليس بهم مرض ولا شيء يوهنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر مثل هذه النظرة أيضا في خروجه إثر قريش مسرعا بأصحابه بسلاحهم، فأحست قريش أن هؤلاء ما زالت فيهم قوة وما زالت فيهم منعة، وخشوا على أنفسهم، فلذلك أسرعوا الفرار. نعم، هذا على كل حال يدل أيها الإخوة على منقبة عظيمة لأولئك الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام والذين خرجوا معه في غزوة حمراء الأسد. الإنسان الآن قد تكون له يعني مصالح هامة، وقد تكون له علاقات حميمة قريبة مع بعض الناس، أو حتى علاقته مع أقربائه، مع والديه، مع أسرته، مع مسؤوليه، وقد يتذرع هذا الإنسان بسبب مرضه، بسبب تعبه، بسبب قدومه من السفر، فيؤجل لقاءهم، فيؤجل تحقيق بعض مطالبهم، هذا أمر معقول بين الناس، لكن أن يلغي الإنسان حاجات نفسه كلها ويسارع إلى تحقيق الأمر الذي أمر به، هذا دليل على أن هناك يعني مقصدا أعظم من هذه المقاصد الدنيوية، ولا شيء أعظم عند الإنسان المسلم من قصد الآخرة وقصد الثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذه التربية هي التي أثرت في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلتهم يأتون تلك الأعمال العظيمة. ما انتصر المسلمون الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا أيضا بعده من التابعين لهم بإحسان، ما انتصروا في معركة من المعارك بكثرة عددهم أبدا، ولا بقوتهم، في كل موقع كانوا أقل عددا، لكن كان في قلوبهم شيء أقوى من عدد أعدائهم وعددهم. أعداؤهم يخرجون لماذا؟ طلبا للنصر وطلبا للفخر وطلبا للتعالي وطلبا لامتلاك الدنيا، لكن هؤلاء لا يهمهم شيء، لا يهمهم شيء، الأمور عندهم سواء، القصد الأساس الشهادة، فإن حصلت فذاك، وإن لم تحصل فالنصر والتمكين لدين الله، ليس للفخر. ولهذا كان القليل منهم يؤثرون تأثيرا لا يؤثره الكثير من الشجعان والأبطال والمغاول. لا تظنوا أن الأمم الأخرى التي حاربها المسلمون ليس فيهم شجعان، بل كان فيهم الشجعان. لا تظنوا أنه ليس لهم عتاد، كان عندهم العتاد الذي لم يكن عند المسلمين، ولكن الشيء الذي كان عند المسلمين هو قصد الآخرة والرغبة فيما عند الله. فالإنسان يقاتل وهو يوقن أنه لن يتأخر ولن يتقدم عن يومه الذي حدد له، هذا يجعله ينطلق بثقة وبقوة. غيرهم ربما كانت أجسامهم مدربة أكثر، كانوا منعمين، والمسلمون كانوا يعانون من الجوع ويعانون من المسغبة ويعانون من الضعف، ولكنهم كانوا يمتلكون الإيمان الذي هو أقوى من كل شيء، فلذلك أثروا. وكلكم تذكرون معركة بدر، أن عدد المسلمين كان لا يصل إلى ثلث عدد أعدائهم، هذا من ناحية العدد، ومن ناحية العتاد والعدة فكان الكفار مدججين بالأسلحة وعندهم نفقاتهم وعندهم أموالهم، كانوا ينحرون ويأكلون ويتمتعون، والمسلمون ليس لهم شيء من ذلك. كان العشرة في غزوة أحد في بعض الروايات يعتقبون البعير الواحد، عشرة يعتقبون البعير الواحد، كل واحد يركبه مدة ثم ينزل فيركبه. هؤلاء ما انتصروا في معركة بدر بكثرة عددهم ولا بقوتهم، ما كان لهم شيء من العتاد المادي، لكن كان لهم الإيمان الذي جعلهم بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه يهزمون أعداءهم وينتصرون عليهم مع كثرتهم. وهكذا قل في بقية المعارك، قل في بقية المعارك كان الأعداء دائما أكثر، لكن كان المسلمون أقوى بإيمانهم، كان المسلمون أقوى بإيمانهم. وقريش في هذه المعركة حتى وإن أصابوا ونالوا من المسلمين في معركة أحد، إلا أنهم كانوا متخوفين أيضا مما أصابهم في غزوة بدر، كانوا متخوفين مما أصابهم في غزوة بدر، فخشوا أن يكون هؤلاء الذين لحقوا بهم الآن يقصدون ما قصده أهل بدر، فلذلك أسرعوا الفرار. مع أن قريشا كانت لها فرسانها، كانت لها رجالاتها، ولا تنسون أن قريشا كان فيها من أمثال خالد بن الوليد وأمثال عمرو بن العاص وأمثال أبي سفيان، وفرسان كثر كانوا فيهم، أصحاب تدبير، أصحاب خبرة في الحروب، أصحاب جلد، لكن الله سبحانه وتعالى أوقع الرعب في قلوبهم بسبب قوة الإيمان التي وهبها لعباده الذين يحبون. غزوة الخندق وهي الأحزاب. عن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل. هذه غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب. غزوة الخندق باعتبار ما فعله المسلمون من التحصن، حيث حفروا خندقا ليمتنعوا به من عدوه، فهي تسمى غزوة الخندق من هذه الحيثية. وتسمى غزوة الأحزاب باعتبار الجموع الذين قدموا لقتال المسلمين، قريش وغطفان واليهود وغيرهم اجتمعوا وتحزبوا على قتال المسلمين، وهي الغزوة التي تذكر في سورة الأحزاب، السورة التي سماها الله سبحانه وتعالى، سميت سورة الأحزاب وذكر فيها خبر الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا. هذا هو الابتلاء، ابتلاء العظيم، ابتلاء مع ضعف في الأبدان من شدة الجوع، مع قلة في العدد، مع قلة في العدد، مع تخويف من الأعداء. عندما يكون العدو أمامك ومن خلفك يطعن فيك من ظهرك، فأنت محاط بالأعداء من كل ناحية. اليهود كانوا ممن شايع قريشا ومن معهم، هم الذين حركوهم للغزوة، ذهبوا إليهم يحرضونهم على الغزوة ووعدوهم بالمساعدة. وعندما اجتمعت قريش ومن معها وحاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام، نكثت يهود من خلفهم، بنو قريظة نكثوا العهد. هذا من أشد أنواع البلاء، من أشد أنواع البلاء. فسميت غزوة الخندق بالنسبة إلى صنيع المسلمين عندما حفروا الخندق بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه. وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا رجل باحث عن الحقيقة، أفنى أكثر عمره يبحث عن الحق، وهو ابن أسرة لها مكانتها ولها منزلتها عند الفرس، ولكنه عزف عن ذلك كله بحثا عن الحقيقة وطلبا للهداية، وانتقل من مكان إلى مكان وأسر وبيع على أنه عبد رقيق، وهكذا حتى وصل إلى المدينة، لأنه يتوقع أن هذه البلد هي التي سيكون فيها النبي، حتى أراد الله له ما أراد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقربه، كان هو رضي الله عنه صاحب رأي، صاحب خير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقربه وكان يحبه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطره تقريبا له وثناء عليه: سلمان منا آل البيت. طبعا هذا لا يعني أن نسبه أصبح من نسب آل البيت، ولكن هذا من باب العطف ومن باب الشفقة ومن باب مكافأة الرجل على حسن صنيعه. فهذا الرجل عندما رأى حيرة المسلمين ماذا يصنعون، عددهم قليل وعدوهم كثير، أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق، قال: إنا كنا إذا هاجمنا عدونا خندقنا حول أنفسنا. أشار بحفر الخندق، عبارة عن مكان حفر يحفر في الأرض لا يستطيع العدو أن يقتحمه، حاجة. فأشار عليهم بذلك وبدأوا يحفرون فيه، وقريش ذهلت عندما رأت هذا الصنيع، عندما جاءوا وقفوا حائرين أمام الخندق، وقالوا إن هذا الصنيع لا عهد للعرب به، هذا ما هو من تفكير العرب، وليكن هذا من تفكير المسلمين والحمد لله، والله آخى بين عباده المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، العربي والأعجمي والقريب والبعيد والحر والعبد والأصفر والأسود كلهم إخوة في الله، كلهم يدافعون عن دين الله. جاءوا يحفرون في الخندق والنبي عليه الصلاة والسلام معهم، ما كان يتميز بشيء، كان يعاني من الجوع مثل ما يعانون. انظروا إلى هذه الرواية، قال والحجر معصوب على بطنه، أن هذا الأمر ليس يعني مخفيا، كان الناس كلهم يرون أن الحجر معصوب على بطن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ هذا الفراغ الذي يحسه في بطنه، وهذا الألم الذي يحس به عندما تتلوى أمعاؤه من شدة الجوع، كان يسده بهذا الحجر، يعصبه بهذا الحجر ليضغط على أمعائه حتى لا تطلب شيئا لا يجده. فجاءوا يشكون إليه، اعترضتهم كدية، قطعة أرض صلبة في الخندق وهم يحترون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني نازل، جاء إليهم أخذ المعول